بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث ليال سويا

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا أيهم أشد على الرحمن كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل

تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى فإذا هي حية تسعى

All I am.

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. قَالَ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وذلك جزاء

قل